لا تسمح أن يذكر إنسان بالظلم في حضرتك. من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة، ومن زب عن عرض أخيه كان حقا على الله أن يعتقه من النار. قال الإمام النووي عليه رحمة الله: ينبغي لمن سمع غيبة أخيه أن يرد ذلك ما استطاع، وأن يزجر من اغتابه، فإن لم يزجر بلسانه زجره بيده، فإن لم يزجر باللسان ولا باليد قام وفارق ذلك المجلس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من امرئ يخزر مسلما في موطن تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا خزله الله في موطن يحب نصرته، وما من امرئ ينصر مسلما في موطن تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا نصره الله في موطن يحب نصرته.